بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين ترجمة بعنوان باب فضل الرجاء. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين مكانة الرجاء وفضله، وما عد الله سبحانه وتعالى لأهله من خيرات عميمة وفضل عظيم. وبدأ هذا الباب بما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه إخبارا عن العبد الصالح، أنه قال: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. والمراد بالعبد الصالح أي مؤمن آل فرعون الذي آمن وكان يكتم إيمانه، ثم صدع بالبيان والنصح والتحذير، مفوضا أمره إلى الله سبحانه وتعالى وملتجئا إليه، مع ما يعلم من طغيان فرعون وبطشه وكثرة عدده وعتاده وخبثه. ففوض هذا العبد الصالح أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فوقاه الله سيئات ما مكروا. وهذا فيه أن تفويض الأمر إلى الله، وهو من دلائل وشواهد صدق التوكل وصحته، أن من كان كذلك كفاه الله حاجته ووقاه مكر الماكرين وشر الأشرار. ولا شك أن في هذا دلالة على عظيم فضل الصلة بالله تبارك وتعالى، وأن المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى حري بكل خير وفضيلة في الدنيا والآخرة، من استجلاب للخيرات ووقاية للشرور والآفات. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، وتقدم شرحه في الباب قبله. وروي في الصحيحين: وأنا معه حين يذكرني بالنون، وفي هذه الرواية حيث بالثاء، وكلاهما صحيح. هذا الحديث مضى شرحه وبيان معناه، لكن ما يتعلق بهذه الترجمة هو الحث على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ورجاء رحمته جل وعلا، وذلك بالمسارعة إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه والعمل على التقرب إليه سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وتجنب المحرمات والمنهيات. وهذا هو الذي يبين لنا حقيقة الإحسان، يعني إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، الذي يبين لنا حقيقة إحسان الظن بالله. وأن إحسان الظن بالله إنما يكون بفعل الطاعات وفعل ما أوجب وتجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أما أن يكون الإنسان سيء العمل، سيء الفعال، بعيدا عن فعل الواجبات، ثم مع هذه المعاصي المتراكمة والتفريط في جنب الله تبارك وتعالى الدائم يحسن الظن بالله، فهذه أماني لا تجدي شيئا، كما قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وعليه فإن المحسن الظن بالله جل وعلا هو الذي يعمل الصالحات ويتجنب المنهيات ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومع هذا كله يقوم في قلبه الطمع العظيم في نيل رضوان الله والفوز برحمته والنجاة من سخطه وعقابه، فلا يكون الرجاء إلا مع حسن العمل. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه بيان فضل الرجاء وعظيم شأنه، وأن العبد ينبغي أن يكون دائما حسن الظن بالله عز وجل، ولكن كما تقدم مع عناية بفعل الأسباب التي توجب ذلك من صحة الاعتقاد وحسن العمل واتباع السنة والبعد عن المحرمات، وأن من كان ذلك فإنه حري بالخير والفضيلة في الدنيا والآخرة. وفي الحديث حث على الرجاء وخاصة عند الموت، خاصة عند الموت، لأن الرجاء في هذه الحالة من أحسن حالات العبد، بحيث يكون مودعا هذه الحياة مقبلا على ربه ومولاه سبحانه وتعالى، وهو حسن الظن به جل وعلا، والله كما تقدم في الحديث المتقدم عند ظن عبده به. فينبغي على العبد أن يكون على هذه الحال. وجابر رضي الله عنه سمع نبينا عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاث أيام يقول ذلك: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام معلم الخير وقدوة الناس فيه صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله عليه وعلى جميع النبيين. أورد رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب، باب فضل الرجاء، حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال النووي رحمه الله: عنان السماء بفتح العين قيل هو ما عن لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك، وقيل هو السحاب. وقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أصح وأشهر، هو ما يقارب ملأها، والله أعلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حفظنا الله وإياكم ووفقنا أجمعين لكل خير، من أعظم الأحاديث في باب فضل الرجاء وعظيم مكانته، وأن رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته وسعت كل شيء، وأنه جل في علاه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما بلغ. لكن هذا ينبغي أن يستصحب فيه العبد هذه المعاني العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث المبارك، ليكون من أهل هذا الموعود الكريم وأهل هذا الفضل العميم. والحديث جمع أعظم أسباب غفران الذنوب ونيل الرجاء والرحمة والغفران، وهي ثلاثة أمور: الأول الدعاء مع الرجاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى مع رجاء رحمة الله وإجابته وغفرانه، ومن كان كذلك غفر الله ما كان منه من ذنوب مهما كثرت. والثاني الاستغفار والإكثار منه، وأن العبد لا بد أن يقع في شيء من التقصير والذنوب، فينبغي أن يكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله والرجوع إليه والتوبة من الذنوب. والأمر الثالث توحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك كله، ولهذا قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي أي شيء. وهذا هو الأساس الذي لا غفران إلا بوجوده، أساس بناء الدين الذي لا غفران ولا سبيل إلى نيل رحمة الله سبحانه وتعالى إلا بوجوده، لأن من لقي الله مشركا والعياذ بالله فإنه لا مطمع له في مغفرة الله ورحمته، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث هي الحث على الدعاء مع الرجاء، والحث على الاستغفار، والحث على العناية بالتوحيد، فإنها صفات جليلة وأعمال عظيمة، هي من أعظم موجبات الرحمة ونيل الغفران. ثم عقد رحمه الله تعالى بابا بعنوان الجمع بين الخوف والرجاء، لأنه سبق أن عقد بابا في الخوف ثم بابا في الرجاء ثم عقد هذا الباب في الجمع بينهما. والعلماء رحمهم الله يشبهون الخوف والرجاء بجناحي الطائر، وأن الطائر لا يستتم له طيران إلا باستواء جناحيه، أما إذا اختل أحد الجناحين فإنه لا يستقيم له طيران. وهكذا الخوف والرجاء هما للمؤمن كجناحي الطائر، بمعنى أن يجمع بينهما وأن يأتي بهما متوازنين. لماذا؟ لأن الخوف إذا غلب على الإنسان وقل الرجاء عنده قنط من رحمة الله، وأيضا مقابله الرجاء إذا زاد عند العبد وضعف عنده الخوف من الله أمن من مكر الله، وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، ولا يسلم منهما إلا بالاعتدال والتوازن والجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا يقول النووي رحمه الله: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء، وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. ثم ساق من الأدلة قول الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية أي واحدة. ولنلاحظ ما أشار إليه من آيات كلها تجمع بين الخوف والرجاء، يذكر الترغيب ويذكر في الوقت نفسه الترهيب، يذكر الخوف ويذكر الرجاء، يذكر النعيم ويذكر العقاب، تذكر الرحمة وتذكر أيضا العقوبة وهكذا. فالقرآن جمع بين الخوف والرجاء، وهذا يستفاد منه أن من يقرأ القرآن ويتدبر آياته ويعيش مع معانيه فإنه يجتمع فيه الخوف والرجاء، لأن القرآن فيه ترغيب وترهيب، والسنة فيها ترغيب وترهيب. وبعض أهل العلم جمعوا في هذا الباب أحاديث الترغيب والترهيب، فتجد في الصلاة ترغيب وترهيب، في جميع الأعمال أعمال بر ترغيب وترهيب، ذكر للثواب وذكر للعقاب. فينبغي للعبد أن يحرص على الجمع بين هاتين الخصلتين العظيمتين الخوف والرجاء، لكن عند الموت في حال المرض يمحض الرجاء، في حال المرض يمحض الرجاء، وقد تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم جدا في تحقيق الموازنة والجمع بين الرجاء والخوف، وأن المؤمن الذي يتأمل في القرآن آيات الرحمة والإنعام والإكرام والثواب، وفي الوقت نفسه آيات التهديد والوعيد والعقوبة، الذي يتأمل في هذه الآيات ويجمع بينها يخرج بالعقيدة القوام الوسط التي هي جمع بين الرجاء والخوف. والله سبحانه وتعالى أعد من النعيم والثواب لأهل الإيمان ما لا يخطر ببال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعد أيضا من العقوبة والنكال لأهل الكفر والضلال ما لا يخطر ببال من شدة العقوبة. وفي هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد من هول العقوبة وشدتها وعظمها. وفي الوقت نفسه: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. إذن كلا الأمرين، الطمع الذي هو الرجاء والخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى، أمران يكون في المؤمن بتوازن في من خلال نظره في آيات العقوبة وآيات الرحمة. فآيات العقوبة تخيف المؤمن، وآيات الرجاء تقوي رجاء المؤمن، وإذا جمع بينهما اتزن في هذا الباب بالجمع بين الرجاء والخوف. وما أعظم منة الله على عبده المؤمن حيث أكرمه بالعمل الصالح وهداه للإيمان وطمعه في جنته، وأكرمه سبحانه وتعالى بالثبات على الحق والهدى إلى أن يفوز بهذا الثواب العظيم. وما أعظم هوان الكافر على الله سبحانه وتعالى حيث حجب الله عنها العمل بسبب إعراضه عن دين الله وبعده عن هدي المرسلين. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة أو احتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صاعق. رواه البخاري. هذا الحديث فيه الجمع بين الخوف والرجاء، وبيان أن جنازة الرجل الصالح فيها الطمع العظيم في رحمة الله. قد مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالمؤمن يموت وهو حسن الظن بالله والرجاء فيما عنده، وإذا احتملت الجنازة وسار بها الرجال على أعناقهم يقول صاحبها قدموني قدموني قدموني قدموني لما قام في قلبه من الرجاء العظيم والطمع الكبير فيما عند الله سبحانه وتعالى من أجر ومثوبة. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. وهذا فيه أن العبد يحرص على الأعمال الصالحة طمعا في مثوبتها وأجرها، ويحذر من الأعمال غير الصالحة خوفا من مغبتها وسوء عقوبتها، فيكون بذلك جامعا بين الخوف والرجاء. وثمة فائدة في هذا الحديث أشير إليها، وهي قوله احتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، وهذا فيه أن السنة في الجنازة أن تحمل على الأعناق لا أن تحمل بالسيارات، تحمل على الأعناق ولا تحمل على السيارات، إلا إذا كانت المقابر بعيدة بعدا طويلا أو شاقا فإنها تحمل في السيارة للحاجة، وإلا الأصل أن تحمل على الأعناق ويسير بها الرجال ويراها الناس، وتكون أيضا عبرة وعظة. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وشراك النعل هو سوار النعل، ويضرب به المثل في القرب، فالجنة قريبة جدا قربا عظيما من أهلها وهم أهل الإيمان والأعمال الصالحة، فليس بين الواحد منهم وبين الجنة إلا أن يموت، فهي قريبة جدا منه، ليس بينه وبينها إلا أن تخرج روحه من جسده ويفوز بهذا النعيم. والنار مثل ذلك، ليس بين صاحب النار الذي أهلكته الآثام وأوبقته الذنوب ليس بينه وبينها إلا أن يموت، فالجنة قريبة جدا من صاحبها والنار قريبة جدا من صاحبها، ليس بين كل ودخولها إلا مفارقة الروح الجسد. وإذا تأمل المتأمل في هذا الحديث العظيم أحدث في نفسه رجاء وخوفا، رجاء بفعل الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربة إلى الله، لأن الجنة قريبة من أهل هذه الأعمال، وأيضا تجنب الأعمال السيئة والمعاصي والذنوب، لأن النار قريبة من أهل هذه الأعمال، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يجمع بين الخوف والرجاء وفعل الصالحات و